وعلى مستوى العلاقات الدولية يهدي للتي هي أقوم في الدنيا وفي الآخرة. إنه كلام الله العظيم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. أيها المسلمون، والقرآن مليء بالعلوم، وهو حجة وبرهان، ونريد أن نركز على تحدي القرآن العظيم للكافرين وللمعارضين بأن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله. تحداهم الله جل جلاله وعظم سلطانه، لكنهم لم يستطيعوا أن يعارضوا القرآن، مع أنهم أهل البلاغة والفصاحة، ومع ما عندهم من عداوة للإسلام حجزوا، بل قاموا بالحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسبيت نساؤهم وقتل كبراؤهم. فلو كانوا يستطيعون معارضة القرآن لعارضوه، ولم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عجزوا عن ذلك. فكيف يعارض المخلوق كلام الخالق؟ قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. وقال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قد يقول قائل: إنما عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، فربما يستطيعون أن يأتوا بمثل بعضه، فتحداهم بعشر سور. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قد يقول قائل: ربما استطاعوا معارضة أقل من عشر سور، فتحداهم بسورة واحدة من مثل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فعجزوا. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قد يقول قائل: هذه التحديات في مكة، ربما غير أهل مكة يستطيعون أن يعارضوا القرآن، فنزلت سورة البقرة وفيها هذه الآيات المدنية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. عباد الله، هذا الكتاب من تمسك به عصم ونجا في الدنيا والآخرة. فاستمسكوا رحمكم الله بكلام الله العظيم. ونحن في شهر رمضان الذي هو قرين القرآن، ففيه نزل القرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم نلقاك وارفعنا به، واجعله حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم، إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. عباد الله، ذكر الشوكاني رحمه الله في بداية تفسيره لسورة المائدة فقال: وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي طلبوا منه أن يعارض القرآن، قال: أنظر وأعارض بعضه، فدخل ثم خرج فقال: والله إني لا أقدر على ذلك ولا يستطيع أحد ذلك، إني فتحت المصحف على سورة المائدة فإذا بالله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء وينهى عن النكث: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم أحل تحليلا عاما: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم استثنى بعد استثناء: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم بين قدرته وحكمته في سطرين: إن الله يحكم ما يريد. والله لا يستطيع أحد أن يعارض القرآن. عباد الله، ومن المسائل التي اهتم بها الكلام كلام ربي لا إله إلا هو القرآن العظيم بيان أصناف الناس. ففي الناس المؤمنون، وفي الناس المنافقون، وفي الناس الكافرون. وفي أول 20 آية من سورة البقرة بيان لهذه الأصناف جميعا. فبعد ألف لام ميم ذكر الله في 4 آيات صفات المتقين المفلحين، ثم ذكر في آيتين صفات الكافرين، ثم ذكر في 13 آية صفات المنافقين، لأن خطر